الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه رسالة للشيخ الوالد العلامة الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، أرسلها إلى عموم المسلمين، فيها شيء من أحكام الصيام، ومعها رسالة أخرى في أحكام الزكاة. نقرأ فيها ونعلق تعليقا يسيرا على ما يحتاج إلى ذلك، والغرض والاستفادة من هذه النصيحة خصوصا من مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين: سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، ثم بهذا الخطاب، وأنها رسالة منه إلى من وجهت إليه من المسلمين للاستفادة منها والانتفاع بما فيها. وقد كان أهل العلم يسلكون نحو هذا المسلك، يوجهون نصائحهم ورسائلهم إلى من يبلغ ذلك من المسلمين، وفيه كذلك سنة ابتداء الرسائل أن تبتدأ بالبسملة، وتبتدأ كذلك بالتوجيه ممن أرسل إلى من أرسل إليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته أو في رسائله إلى ملوك الأرض في ذاك الزمان. فمنها ما جاء بحديث ابن عباس في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم، كتب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله، إلى أن قال إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، إلى آخره: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وهكذا كذلك السلام للمسلمين بتحية أهل الإسلام، ولهذا قال شيخنا رحمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: أما بعد. ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فهي لفظة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الموضوع وهكذا الموضوع. وقبل ذلك في دعائه رحمه الله تعالى لمن يبلغه هذا الخطاب أدب رفيع ينبغي أن يتأدب به عموم المسلمين، وخصوصا طلبة العلم والدعاة إلى الله، من الترفق بالمدعوين ومن الدعاء لهم، وذلك يدل كذلك على حسن سريرة الداعي إلى الله، كونه يدعو للمدعوين هذا يدل على حسن سريرة. فقوله رحمه الله: سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، وفيه كذلك استحباب الدعاء للنفس أولا ثم الدعاء للغير. فإذا ابتدأ الإنسان الدعاء فيدعو لنفسه ويدعو لغيره، كما نبه على ذلك أهل العلم في مواضعه. وقوله: ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقرآن، فهذا هو الفقه، هذا هو الفقه. الفقه هو فقه السنة والقرآن، وقدم السنة على القرآن لعله والله تعالى أعلم لأمرين: أولا للتنبيه أن السنة مفسرة للقرآن، فالقرآن وحده لا يكتفى به، فلا بد له من مفسر وموضح، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل أن من حكمة مبعث النبي عليه الصلاة والسلام التبيين، التبيين للناس، وهو يبين بسنته القولية وسنته الفعلية أحكام ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك تنبيها لأهميتها وإنكارا على من أنكرها، فإن من الناس من زعم أنه يكتفي بالقرآن، وبين أن السنة مثل القرآن، بل هي مفسرة للقرآن، فينبغي يعتنى بها كما يعتنى بالقرآن. وهكذا قوله قبل ذلك: سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، يعني أن المسلم لا يكتفي بانتسابه إلى الإسلام، لابد له من تحقيق هذا الإسلام والإيمان بسلوك مسلك صحيح يتحقق به هذا الوصف. فليس كل منتسب إلى الإسلام ومنتسب إلى الإيمان يتحقق له هذا الوصف، ولكن الوصف يتحقق بتحقق عمله بمقتضيات هذا الوصف. ومن ذلك أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وكل شيء. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه، وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس. وقوله فهذه نصيحة موجزة، هذا من فقه الداعي إلى الله، وهكذا من براعة الاستهلال أن يبتدئ الداعي والناصح بما يكون فيه ترغيب المدعو إلى ما يدعوه إليه، فكونه يقول نصيحة موجزة هذا يهيئ قارئها أن يستمر في القراءة، لأنه يعلم أنها قصيرة ليست طويلة، وسامعها أن يستمر في الجلوس والإنصات. فأنت إذا كنت تريد أن تحدث قوم وتعرف أنهم على عجلة من أمرهم، مثل مسجد من مساجد الأسواق، تريد تلقي فيهم كلمة ونصيحة وموعظة، فانتبه لمثل هذا المعنى، ونبه على مثل هذا المقصد، فقل بين يدي الكلمة شيئا من التنبيه الذي فيه هذا المعنى، كأن تقول: هذه كلمات يسيرة أنصح نفسي وإخواني بها، عسى الله أن ينفعنا بها، أو دقائق يسيرة نتذاكر فيها هذا الحديث، أو نحو ذلك مما يرغب السامعين أو القارئين الاستمرار في هذا الخير. قال رحمه الله تعالى: مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس. فمبنى هذه الرسالة أربعة أشياء: فضل الصيام والقيام، وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة، وبيان أحكام مهمة تخفى على بعض الناس. فمبنى الرسالة أربعة مباحث. قال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين، يعني تغلغل بالأغلال، تغل يعني تغلغل بالأغلال بمعنى تربط، ولكن السلاسل لا يقال فيها ربط، ولكن يقال فيها أغلال، تغل بالأغلال يعني بالسلاسل. قال: وتغل فيه الشياطين، ومر معنا أن المراد بالشياطين مردة الشياطين كما جاء في بعض الروايات في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خارج الصحيح، وأصل الحديث في الصحيحين. قال: ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين. والمراد مردت الشياطين كما جاء في بعض الأحاديث. فإن قيل: لماذا جاء في بعض الأحاديث إطلاق الشياطين وفي بعضها تقييد؟ أجاب بعض أهل العلم: لأن التصفيد في الحقيقة يقع على الجميع، لكنه تصفيد حقيقي بالنسبة لمردة الشياطين، وتصفيد معنوي لباقي الشياطين، لأنه يضيق عليها بالطاعة، يضيق على بقية الشياطين بالطاعة. شياطين الإنس مثلا في رمضان يجتهدون في البحث عن المعاصي، ما يجدون المعاصي مثل ما يجدون ماذا في غير رمضان. حتى بائع الخمر كما أخبرني بعضهم قال أنه يأخذ إجازة في شهر رمضان وهو بائع خمر، فيأتي هذا الذي هو مدمن خمر عند بائع الخمر يقول: خمر يا إبليس من أباليس الإنس. فيقول له: نحن في رمضان إجازة، نحن في رمضان. إذن صفدت الشياطين، هذا واحد من الشياطين صفد في رمضان، ومثله كذلك أهل الفساد، وهكذا شياطين كذلك الجن، فإنها تقصر في شرها وتحبس عن كذلك فسادها بما يكون من إقبال الناس على الخير والطاعة وكذلك البعد عن المعصية. قال رحمه الله تعالى: قال: وصفدت الشياطين وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله العتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وجاء معناه من حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا صححه في المشكاة وفي صحيح الترغيب، وبعض ألفاظه في الصحيحين مثل قوله: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، فبعضه في الصحيحين وبهذا اللفظ جاء من حديث عائشة وفيه ضعف، ومن حديث أبي هريرة وهو صحيح، فهو معنى حديث صحيح. فإذا كان كذلك فإذا المسلم ينبغي أن يحرص على الخير في هذا الشهر، وأن يستعين بالله وبما أعانه الله من أسباب الخير فيه. قال: ويقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر رمضان، شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت، وقال الهيثمي فيه: محمد بن أبي قيس لم أعرفه. وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب، وأشار إلى أنه حديث موضوع، لكن معناه صحيح، فقد جاء معناه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء معناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده انقطاع، فهو من رواية أبي قلابة عن أبي هريرة ولم يسمع منه، ولكن له شواهد، فمن شواهده ما جاء معناه بمعناه كذلك من حديث أنس، وقد حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة، فمعناه حديث حسن، معناه حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر الناس بقدوم شهر رمضان بالبركة والاجتهاد في هذا الشهر. قال: ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث أبي هريرة المشهور أصله في الصحيحين. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبشر الناس عند مقدم هذا الشهر العظيم بما يذكر به الناس فضل القيام والصيام وهكذا الاجتهاد بالأعمال الصالحة فيه. ومعنى إيمانا واحتسابا كما مر معنا وتقدم، إيمانا لفريضة الله واحتسابا لثواب الله وابتغاء وجهه، فمن كان يصوم عادة لا يكون له هذا الأجر، ومن صام رياء وسمعة لا يكون له هذا الأجر، ومن صام مجاملة ومسايرة للناس وحياء من الناس لا يكون له هذا الفضل والأجر. فينبغي المسلم أن يخلص ويستجيب لله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة العظيمة وما في هذا الشهر من فضائل. قال ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا أصل حديث أبي هريرة الذي أصله في الصحيحين، وفيه كذلك هذا الأجر العظيم الذي أعده الله للصائمين، فإن الصائم أعد الله له جل وعلا من الأجر ما أخفاه، وكما يقال إخفاء الثواب دليل على عظمته، إخفاء الثواب دليل على عظمته. أخفى ربنا جل وعلا أجر الصيام، بل أشار في هذا الحديث، ففي رواية: الصوم لي وأنا أجزي به، كما في هذه في هذا الحديث وفي هذه الرواية ذكر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فمعناه أن الصيام أكثر من ذلك. فإذا لا يحرم المسلم نفسه من هذا الفضل العظيم، فهو فضل فيه أكثر من 700 ضعف. قال والأحاديث بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة، فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة، وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان. فإن من الناس من حرم إدراك شهر رمضان، من الناس من حرم إدراك شهر رمضان، وإدراك الخير والطاعة فضل من الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة. قال فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، ولا سيما الصلوات الخمس فإنها عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع. يقول من أعظم الواجبات الذي ينبغي أن يعتنى بها الصلوات الخمس، فينبغي أن يحافظ عليها، ومن المحافظة عليها أن يؤديها على الوجه الذي أراد الله من أداء واجباتها وفرائضها، وكذلك الحرص على الطمأنينة والخشوع فيها. ومن ذلك كذلك أن يؤدي الرجل هذه الصلاة في الجماعة في المساجد. قال ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير: استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله أمر بالركوع مع الراكعين، أمر بالركوع مع الراكعين. قال وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي هذا إشارة إلى صلاة الجماعة، لأنه قال: وقوموا لله قانتين، ولم يقل وقم، وهكذا كذلك حافظوا، فدل على أن هذه الصلاة تؤدى في المساجد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة الأمر بأداء الصلاة في المساجد، بل يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني ومن واجبات الصلاة ومن مكملاتها الخشوع فيها. قال: إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني أن المسلم ينبغي عليه أن يحافظ على هذه الصلاة ولا يتركها، بل من تعمد تركها فإنه يخشى عليه من الكفر، بنص هذا الحديث، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد حسن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف بمن يصوم ولا يصلي؟ لا حظ له في الصيام. من الناس من يصوم ولا يصلي صيام من غير صلاة، ما استفاد شيئا. فإنه أصدق من ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، والعياذ بالله. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فينبغي المسلم أن يحذر من التساهل بالصلاة، ومن ذلك التعمد في النوم عنها، فإن هذا أمره خطير. ومما أفتى به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من تعمد ترك صلاة الفجر بالنوم، من تعمد ترك صلاة الفجر بالنوم يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. وهكذا من تعمد ترك سائر الصلوات بالنوم يخشى عليه من هذا الوعيد الشديد. قال رحمه الله: وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤدي زكاة ماله يعذب به يوم القيامة، يعذب به يوم القيامة بما كان من منعه أداء الزكاة، كما قال سبحانه: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في حديث أبي هريرة وغيره أن من كان عنده ذهب أو فضة ولم يؤدي زكاته صفحت له، أي هذا الذهب والفضة، صفائح من نار، فكوي بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 عام. وهكذا من كان له إبل أو بقر أو غنم ولم يؤدي زكاتها فإنها تنقحه وتعضه وتمر عليه في يوم كان مقداره 50,000 عام، إذ أنه لم يؤدي زكاتها. فإن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله فيما أعطاه الله من مال ويؤدي الزكاة، فإن أداء الزكاة من الفروض التي يجب أن يحرص عليها الصائم. إن كان أداها بغير رمضان فالحمد لله، أو لم يؤدها فليعجل بأدائها سواء في رمضان أو في غير رمضان، كل زكاة بحسبها وبشروطها. ومن ذلك ما كان الزكاة فيه بدوران الحول بعد بلوغ النصاب، فإنه يؤدي زكاته بدوران الحول وبلوغ النصاب. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درس لاحق، والله تعالى أعلم.